منكرات أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك ربنا ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الفوز يوم الخطاب وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومصبعة الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سامية مرضى المسلم والقبح، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير البلد. اللهم وفقنا وثقل مواجهنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا بتوبة نصوح بتوبة قبل الموت وراحة بين من الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو من الحسابات والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك وبارك بك اللهم أنت عليك بالأيام وعلى المسلمين أجمعين جميعا، ونحن في العافية ونحن في الخير ونحن في الأمن ونحن في السلام. اللهم أعز علينا الأيام ونحن في الورقة. اللهم قدم لنا عملا صالح وتجاوز عن سيئاتنا وأعد علينا العام القادم وقد كتبت علينا حجة هنيئة يا رب العالمين. اللهم أعد علينا العام المقبل وقد كتب علينا الحب في العام المقبل. اللهم اجمعنا، اللهم اجمعنا في عرفات في صعيد عرفات، واجعلنا ممن كتبت له الحج هذا العام لأكثر الأقاويل. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صحبته بعضهم في أحب الأيام إليه في أيام العشر من ذو الحجة. ثم أما بعد أحبائي، الفقرة الأولى في درس اليوم في سورة في القرآن سورة يونس. بس معلش في واحدة بس، السؤال الأول بس عايزة كده أجاوب على سؤال تسأل سؤال واحدة تسأل تقول زوجها توفى زوجها ثم تزوجت غيره ثم خلعته ثم انتقلت إلى ثم توفاها الله عز وجل، تحسب على أي زوج؟ مش ثابت، خلوا ربنا سبحانه وتعالى فبتس بيسأل ويقول تحسب على أي زوج تزوجت به، تحسب على أي زوج تزوجت به. المرأة لو هي تقية مع إيه؟ هي المفروض إنها مع الاثنين كويسين، إذا مع آخر أزواجها، آخر أزواجها الاثنين طيبين. عشان كده كان بعض الصحابة يقول لزوجاته المرأة مع زوجها الأخير فخلعته، فهي بقى بشكل ده لو كان الأخير الأول تقي إن شاء الله أسأل ربي أن تكون مع التقي الأول خلعت الأول والثاني مات، لا خلعت الثاني من عارف خلعت الثاني ولا الثاني الأول مات الأول مات، فهي تناقش الشيء خلاص وأفهم الغيب يعني اللي بعد السؤال تناقش المسألة في علم الغيبية، فأسأل ربي أن يختار لها أن يختار لها الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول. الآية 46 طيب ماشي. وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا حرف المشدد حرفين أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

مجرد ما يجيله خلاف هو لا يرضى من الله إلا ما يوافق هواه، يجيله أي ابتلاء يتزعزع قاعد سبحان الله كل تفكيره في البلاء مش في عبادته مش في القرب من الله عز وجل. هذا يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك العالم العاقل الفطن الكيس اللي يعرف إن الدنيا دي لن عندما نقف بين يدي الله غدا نجد نفسنا هنقول لم نلبس إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم خلي بالك كل واحد عارف التاني بس مش قادر يكلمه. شوف الأم كانت بتحنوا على ابنها قد إيه، لكن نفسي نفسي. شوف الابن كان يتمنى يجي أمه لأنه بر إزاي، لا نفسي نفسي. حتى الأنبياء نفسي نفسي سبحان ربي، كل واحد في ذلك اليوم هيفر من التاني، كل واحد في ذلك اليوم يعمل يفكر بقى أنا عملت إيه، أنا يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت، يا ريتني انشغلت في طاعة الله في هذه الطريقة، يا ريتني لم أنشغل بدنيا فانية، يا ريتني لم أنشغل أنشغلت بابتلائي وانشغلت بالنعم اللي ناقصة عندي، وما انشغلت باللي اتخلقت به، ولم أنشغل بالذي خلقت له وخلقت من أجله. ناس كثير لم تنشغل بما خلقت من أجله وهي عبادة الله الواحد الديان، فانشغلت بإيه؟ انشغلت بنعم الدنيا، وأي نعمة من نعم الدنيا نقصاها يضر حزنها وبكائها وعويلها ونحبها على النعمة اللي نقصاها، مع إنها ما اتخلقتش لكده، هي اتخلقت ربنا يديها النعمة اللي هو ربنا قدرها ليها. أنت في نعم ربنا، كل واحدة فينا ربنا قدر لها نعمة، النعمة المقدرة ليكي خديها وارضي بيها واحمدي ربنا عليها. لكن لما تيجي تشوف حياة الناس تجد سبحان رب العرش العظيم، الإنسان يفرح بالنعم وينشغل بالنعم، مجرد ما جيله نعمة من النعم تجد كل حياته تدور حول النعمة دي، وينسى المنعم تماما، أو آخر حاجة يفكر فيها المنعم وطعمه. حتى تبصي تتأملي بأحوال الناس، لما يجي الإنسان نعمة من النعم لو يفهم الإنسان العبد الأمر ده عشان يبارك له في النعمة لازم يكون شاكر، والشكر تذكر المنعم، ما عشان تكوني شاكرة لله عز وجل لازم تكوني متذكرة المنعم، لكن آخر حاجة تفكري فيها ما تقدمي بين العبادة بين يديك لله سبحانه وتعالى، بعدين بعدين ده بعدين ده بعدين، لكن دلوقتي أنا منشغلة أصل بالنعمة التي عندي. يخشى على ذلك العبد، العبد اللي دايما أول ما تجيله النعمة ينشغل بها عن المنعم يخشى عليه. ولذلك لأننا بين ابتلاء وبين عافية في كل وقت، نحن بين ابتلاء وبين عافية، والذي دائما لا يذكر إلا النعمة ولا ينشغل إلا بالنعمة يخشى عليه أن تصرف عنه. نسأل الله لنا العفو والعافية، اللهم اشغلنا بك ربي واجعل طاعتك أولا ثم كل نعمة تغن بها علينا، لأن المنعم. ولذلك من أداب شكر النعمة يا جماعة إن الإنسان أول حاجة يعرف إن النعمة اللي جاية دي من المنعم، واحد، اثنين الوهاب، يعني جاته من الوهاب اللي مش بإيده ولا بشطرته ولا من نفسه، ده من الوهاب. نقطة ثانية يقر بيها، يقر يعترف، أقر وأعترف وأبوء بنعمتك علي. ثلاثة وأبوء بذنبي، مقصر يا ربي، يقر المقصر في حد هذه النعمة. ثم النقطة التي تلي ذلك إنه يشكر النعمة، شكر النعمة إنه يستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. يعني ربنا اداكي وقت على سبيل المثال، ده نعمة، وقت عمر شباب صحة لسه الإنسان عنده صحة ده نعمة. تجي تبص الناس تعمل إيه في وقت الشباب أو وقت الصحة أو وقت العافية، دايما منشغلة بالنعم بقى، تفضل تنشغل بالنعم بالنعم بالنعم وترحل طاعة المنعم لحد ما يأتي بعد كده تذهب العافية ويذهب الشباب، تقول يا ريتني عملت. طب كانت بين يديك النعمة، انت كانت بين يديك النعمة وآخر نعمة فكرت فيها هو انشغالك بربك. وهذا الأمر دايما الإنسان اللي بيبقى قاصر عن النعم عن قدر النعم هو دايما اللي بيشوف إن كل شيء يرحل طاعة الله ترحل إلا انشغاله بالنعم. أسأل ربي ألا نكون من هؤلاء أبدا ونقدر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. الآية عندما نقول في قول ربي الآية التي تلي ذلك قد يقول في الآية السابقة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الهداية، يرزقني هداية الإرشاد، يرزقنا هداية الدلالة والإرشاد، ويرزقنا هداية التوفيق

فنرجع تاني معلش الفتوى دي، صاحبة الفتوى دي أبقى أكلمها بعد الدرس إن شاء الله بإذن الله حبيبتي. فالمسألة بنات إن إحنا اللي هو الشيطان بيدخل فينا بصورة شديدة جدا جدا، عايز قوة من الداخل، عايز أنت تكوني قوية قوية قوة تجاه دي حتى لا يتسلط عليك الشيطان. لذلك في كتاب الدكتور عمر الأشهر قالك إيه لما قالك ما المستعيذ من الشيطان الرجيم، مش كل واحد يستعيذ من الشيطان الرجيم والشيطان ينصرف عنه، مع إن كيد الشيطان كان ضعيف، لكن قالك اللي يستعيذ من الشيطان الرجيم الاستعاذة بقدر القوة القوي التي يستعيذ بقوة. لكن واحد بيسعب من الشيطان الرجيم هو مخه شغال، مخ الشيطان أقوى، فالاستعاذة تحتاج إلى من يكون قويا كما حامل السلاح، يقول لك حامل السيف في المعركة لا تكون بقوة السيف بقدر ما قوة حامل هذا السيف وهو يضرب أعدائه كما يكون في المعركة. القيامة الكبرى كما قال رب سبحانه وتعالى الإيمان بها ركن مكان الإسلام، كل من عليها فان وموت تسعليش. أحيانا إحنا تسود الدنيا في حياتنا لما نفارق حد، وحد يفارقنا وحد يموت وكده، مع إن الأمر ده يعني هو ده حقيقة في حياتنا كلنا، كلنا كل إن الموت لا ينتفر لنا فإنه نعم، ولذلك كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. التعريف بالقيامة الكبرى سيأتي يوم، هذا اليوم كل الموجود حي القيوم لا توجد في هذه الدنيا مصداقا لقول ربي سبحانه وتعالى لا يوجد عليه احد كما قال ربي كل من عليها ويبقى فقط وجه ربي ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه كما قال في سوره القصص، ما ياتي وقت يعيد ربي بعد هذه العباده، يعيد ربي العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يدي ربي سبحانه وتعالى هذا اليوم القيامة الكبرى، ويحاسبهم على ما قدموه من اعمال، وسيلاقى العباد في هذا اليوم شيء عظيما من الاهوال لا ينجو من هذه الاهوال الا من اعد لذلك اليوم، كما جاء في الاحاديث الصحيحه من العدة من الايمان والعمل الصالح. ويساق العباد في ختام ذلك اليوم يتزفوا بقى، المؤمن يتزف الى دار القرار والاخر ودعوني الى ان امتحن مدعوها هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. ولذلك نقول هذا في هذا الامر، هذا اليوم هو يوم القرار ويوم القيامه، في اثناء يوم القيامه سمي هذا اليوم الذي يحدث فيه كل نهار الدنيا بما فيها، يقوم فيه البعث والنشور والبداء والحساب اسماء كثيره، ولذلك اسماء في هذا الامر قال اهل العلم ذكر اسماء كثيره دي بلغت قيل بلغ على الاسماء ما يقرب من 50 اسما كما يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يعني، وكذلك القرطبي. ولذلك نقول في يعني كل ما يكون الامر شديد كل ما يكون اسماء ايه كثيره جدا جدا، ولذلك نقول اشهر اسماء هذا اليوم يوم القيامه، قال ربي في الكتاب الكريم ورد اسم يوم القيامه 70 في 70 ايه في كتاب الله عز وجل، كما قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كما جاء في سورة الميزان، وقال ومن أول بعدها الآية بتقول إيه ومن أصدق إيه نعم وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كما جاء ربي. ويقول ربي سبحانه وتعالى شوفي دي بالنسبة ده تكريم لا دي بقى من صورة أخرى، وقال ربي إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ويقول ربي اللغة في اللغة مصدر من القيامة يعني قام يوم يقوم الناس برب العالمين، هنبقى واقفين حد شاعر على كرسي ولا اقول ظهري وجعني ولا اقول رجلي بقى تعباني زي ما بنعمل هنا، ولا يقول انا ما بقدرش اقف نقعد على كراسي، ما فيش كراسي خلاص احنا بقى واقفين، ما فيش كراسي كله قيام، والاخلاق ما فيش زعل على الكراسي، ما فيش حد ياخد من حد كرسي ولا هيزعلني ولا اي حاجه خالص، خلي بالكم. هنا قيل ودخلها التأنيث للمبالغه هي القيام، ودخلها التأنيث للمبالغه ودخلت على عادة العرب، وسميت بذلك لما يكون فيه من الأمور العظام التي بيناتها النصوص، من ذلك قيام الناس رب العالمين. قلت لكم حد قاعد وحد عنده كرسي وحد عنده سرير وحد نايم وحد بيشتكي من ظهره وحد بيشتكي من رجليه. فاكرين واحد لما يقف كده شويه ولا بيصلي ظهره يوجعه ولا بيصلي على كرسي او هو قاعد يبقى قاعد مثلا بيصلي على كرسي لانه ما بيقدرش يقف كتير. مفيش كراسي مفيش هناك مش هنبقى زي المسجد ولا لا في كل واقف قيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك سميت يوم القيامه سميت اليوم الاخر كما قال ربي ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى بقية الآية. وقال ربي ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال ربي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر كما في التوبة. وأحيانا تسمى بالآخرة أو الدار الآخرة ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكما قال رب سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا ثم بالآخرة بس. وقال رب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وقال رب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كما في آخر العنكبوت لو كانوا يعلمون. سمي ذلك اليوم اليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا بعده يوم. اللهم أحسن دي برضو نعم حياة هي الأخرة هي الآخرة النقطة. وسميت أيضا بالساعة كما قال ربي في كتابه وإن الساعة لآتية صفحة الصفحة الجميل. وقال ربي إن الساعة آتية قال إيه آتية أكاد أخفيها لتجزى إليه هنا فلا تظن عنها فلا يجزيها واتبع هواه وما كان يدا بيمينك يا موسى قال العاقلين. والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان حاجة بسيطة جدا محدود وفي العرف على جزء من 24 جزء من يوم أو ليلة يعني حاجة الوقت كده معنا. وحقيقة الإطلاق في أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى الآن وسميت فيه القيامة إما لقربها جه الساعة دلوقتي الساعة ولد جه الساعة يعني دلوقتي فسميت القيامة الساعة لقربها فسميت الساعة لقربها. ولذلك سميت بها القيامة لقربها فإن كل آت إيه؟ كل آت قريب وإما أن تكون سميت لكما قال أبو عزيز أن الساعة كهكذا وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تستصهر الجنون. وقيل سميت الساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة تأتي بغتة. نقف هنا لأنه خلاص الجرس ضرب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا كثيرا. ونشوف الأسئلة إن شاء الله اللي جاية. كيف يحافظ الإنسان على السؤال الأول كيف يحافظ الإنسان على النعم على النعمة كيف يحافظ الإنسان على النعمة أنا أتأكد في نقاط مين يقولها لي بلاش تفضل. الاعتراف بالنعمة وإقرار أنها من النعمة والتحدث بها أحسنتي الشكر عليها بالبعيد الشكر طب واستعملك صعنة أحسنتي بارك الله فيك كل ده. طيب هي المفروض أن أختي دي هتاخد هدية عندنا هدايا طيب إن شاء الله بإذن الله لكي هدية قبل ما تمشي. في سؤال ما هي هداية التوفيق وما هي ما هو الخذلان ما الفرق بين التوفيق والخذلان؟ ده التوفيق من الله عز وجل. ها. ده التوفيق من الله عز وجل. هو العكس بقى. العكس طب ايه؟ التوفيق اللي بيبقى فيه وقت بتاعك بتاعك الله. هو بيبقى عكس التوفيق ان هو عوض بالله بيبعد عن الله ويقع معصية. في المعصية وزوال الهمة وعدم القدرة على العمل وعدم استمرار في العمل وعدم إقامة على العمل والتسويف والتفريط والكل دي هو ده الخذلان والفتور ده لو ده اهم بقى. بعض الناس عندهم مرض الفتور ومش حاطين ان عندهم مرض على فكره هما دايما مش شايفين ان عندهم مرض وتجد هذا المرض ملازمهم طول السنه تجد طول السنه وعايز ولا ملازمهم. اسال الله الا نكون منهم. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول